إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا ولا زال الكلام موصولا حول مباحث العموم من مباحث دلالات الألفاظ التي هي أهم مباحث أصول الفقه، لأنه بها يكون التعامل المباشر مع نصوص الكتاب والسنة، فهي من أهم الأبواب في هذا الفن الجليل الذي هو من أهم العلوم للإنسان في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في مبحث هو من أهم المباحث في الحقيقة لهذا، أو من مباحث العموم، وهو التخصيص، حيث يقول المصنف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم. قال: ولا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أولا أنه رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، ونحن نوضح ذلك إن شاء الله. في التخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، هذا هو تعريف التخصيص. ففرق بين الخاص والتخصيص، فقد يكون النص الخاص مخصصا للعموم وقد لا يكون مخصصا، يعني عندنا نص عام هذا واضح، وعندنا نص خاص. هل كل خاص هو مخصص؟ لا، لا يلزم. إن كان خاص عموما آخر، يعني نص آخر عام، فهو إيش؟ فهو مخصص. إذن التخصيص، لأن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، يعني العام كان يتناول بحسب لفظه بعض يعني أفرادا متعددة كثيرة مثلا غير منحصرة كما مر معنا، فجاء هذا النص الخاص فقصر هذا العام على بعض الأفراد. طبعا كلمة بعض ما يلزم أن يكون هو الأقل كما يتوهمه بعض الناس، لا، قد يكون الأكثر. فمثلا بدل ما كان يدل على 100 من 100 في من مدلوله صار يدل على 95%، وجاء نص فأخرج هذه 5%، هذا يسمى مخصصا بعبارة عصرية بدليل يدل على ذلك، وعرفه في المراقي بقوله: قصر الذي عمم، هذا تعريف للتخصيص، قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الأفراد. وفي الحقيقة الذي يخص الحكم هو الله، لأنه لا حاكم إلا الله، لكنه توسع فيه فأطلق على النص، كما أطلق على النص على دليل النسخ أنه ناسخ، أطلق على دليل التخصيص أنه مخصص. قصر الذي عم أي قصر النص العام على بعض من الأفراد مع اعتماد غير من الأدلة، يعني على اعتماد مع اعتماد دليل. وليس هذا يعني على ظاهره أنه لا بد أن يكون نصا آخر، بل قد يكون مرتبطا بنفس النص لكنه غير النص العام، يعني لا يفهم من النص العام، ولعل هذا فيه احتراز نوعا ما من العام الذي إيش يراد به الخصوص، لأن المراد الذي به الخصوص نفس اللفظ من غير دليل آخر يخصه، هو نفس اللفظ لا يراد به عمومه من ابتداء كما مر وتقدم. قال: والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل. عندنا المخصص عموما ينقسم قسمين، القسم الأول يسمى بالمخصص المتصل، والمخصصات المتصلة 5 كما سيذكرها الشيخ. والمتصلة عرفها بقوله: هو ما لا يفهم المراد منه بدون مخصص، لعلها، أنا عندي غير مضبوطة لكن لعلها مخصص على هذه النسخة، أن هذه النسخة ليست يعني موثوقا فيها. على كل حال، هذا معناه أنها لا تستقل، والأوضح منه هو الآخر، وهو أو هو ما لا يستقل بنفسه، أي نص لا يستقل بنفسه. ما هو النص الذي لا يستقل بنفسه؟ مثلا أنت إذا أخذت الاستثناء، فالاستثناء لا يستقل بنفسه، يعني لو جاء مثلا لو سمعت إلا زيدا هكذا، هل تفهم شيئا؟ لا، ما تفهم، لا تفهمه إلا مع المستثنى منه. وكذلك الشرط، مثلا إن قلت إن جاء زيد هكذا، أو إن أكرمك، أو هذا لا يفهم منه شيء بمجرده، لا بد أن ينضم إلى ما قبله من الكلام، هذا معنى لا يستقل بنفسه. وفي نسخة أخرى زيادة بين معقوفين. المتصل هو ما لا يستقل بنفسه دون العام، بل لا بد من مقارنته للعام، وهو خمسة أقسام. وقالوا هذه زيادة يقتضيها السياق، وانظر نثر الورود الشيخ يعني. لكن المشكلة أن بعض المباحث وأظن أن منها التخصيص يعني دخلته تتمة من غير الشيخ يعني. لكن عموما المعنى هو هذا، قال بل يكون واردا مع العام في نص واحد. هذا هو الضابط الواضح الذي لا إشكال فيه. إذا كان التخصيص مع النص العام في نفس أو مع اللفظ العام في نفس النص، مثلا في نفس الآية في نفس الحديث مثلا، يرد اللفظ العام مع المخصص له، هذا يسمى تخصيصا متصلا. وهذا كثير استثناءات مثلا كلها، ولا يجلس على تكريمتي إلا بإذنه، فلا لا تحل له من بعده حتى، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، هذا التخصيص في نفس النص. ولهذا سنلاحظ، لاحظ الاستثناء يأتي في نفس النص، الشرط يأتي في نفس النص، الصفة تأتي في نفس النص، الغاية تأتي في نفس النص، بدل بعض من كل يأتي في نفس النص. وهذه هي خمسة الأنواع التي يعني يتنوع فيها أو إليها المخصص المتصل. قال أولا الاستثناء نحو ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ظاهره العموم في جميع الأحوال. ثم استثنيت حال التوبة، فقال إلا إلى قولي إلا الذين تابوا. إذن تائبون يستثنون من القاذفين الذين لا تقبل لهم شهادتهم، وإلا لو لم يرد إلا الذين تابوا لاقتضى ذلك أن القاذف مطلقا ولو تاب لا تقبل الشهادة. إذن هذا تخصيص أو لا تخصيص، لأنه أخرج بعضا من الأفراد وهم الذين تابوا بعدما وقعوا في ما وقعوا فيه، وإلا كان سيشملهم العموم. هذا يوضح لك معنى التخصيص ويحققه لك في قلبك وينقشه في ذهنك. وقوله أو قوله نحو قوله يعني لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا عام في جميع الأحوال. ثم جاء فخصص فقال إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذا معناه أنه حال الإتيان بفاحشة مبينة أخرجت من عموم النهي عن إخراجهن وعن خروجهن، هذا بالنسبة للمطلقة الرجعية. ثانيا الشرط نحو لكل واحد منهما السدس مما ترك، هكذا كان سيكون عاما في جميع الأحوال. ثم قال إن كان له ولد، إذن خرج به ما إذا لم يكن له ولد فليست الحال كذلك. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لو وقف على النص يعني لو كان النص هكذا اقتصر على هذا لصار المشروع مكاتبة ما كل ما ملكت يمينك يعني مطلقا. لكن قال إن علمتم فيهم خيرا، يعني أن هذا مختص بحال من علمنا فيهم خيرا. طيب وقد اختلف المفسرون في الخير، وليس هذا يعني مما يعني نتعرض له في مثل هذا. ثالثا الصفة نحو يعني صفة العام يكون مثلا منعوتا ثم يأتي بعده نعت يخصصه، وبالمثال يتضح المقال نحو من فتياتكم المؤمنات. فقوله المؤمنات لو قال من فتياتكم، طبعا فتياتكم هنا بمعنى الجواري مثلا، فلو قيل من فتياتكم فقط لشمل الجواري الكافرات، فلما قال من فتياتكم المؤمنات خصص هذا اللفظ، لأن فتياتكم هذا جمع مضاف فيعم. لكن قوله المؤمنات خصصه. طيب فإن قيل هذا يشبه الإطلاق، نقول نعم، والتقييد نقول نعم صحيح يشبهه، لكن الفرق إن كان اللفظ قبل الموصوف هذا إن كان مطلقا فالذي بعده يكون قيدا، وإن كان عاما فيكون الذي بعده تخصيصا بالصفة. وفي الغنم السائمة الزكاة، الغنم هذا لفظ عام، السائمة هذه تخصصه فخرجت به المعلوفة ليس لا زكاة فيها. الغاية رابعا، الغاية الرابع من المخصصات ليش متصلة الغاية نحو ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولو قيل ولا تقربوهن فقط فهذا سيفيد أنه لا يقربن مطلقا، لكن لما قال حتى يطهرن أخرج حالة ما بعد الطهر، وطبعا بالشرط الآخر فإذا تطهرنا كما نعرف يعني هذا لا يقتصر فيها. ولا تعزم عقدة النكاح، طبعا الآية ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا بلغ الكتاب أجله خرجت من العدة جاز نكاحه. إذن هذا لأنه ما وجه جعله يعني تخصيصا متصلا، أن ما بعده ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل الغاية، ولو لم ترد هذه يعني مثلا جعل هذه الغاية لعم جميع الأحوال حتى التي أخرجت بعد ذلك، يعني لولا هذا الإخراج لدخل في العموم. الخامس بدل البعض من الكل نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية من استطاع إليه سبيلا هذا بدل بعض من كل، لأن على الناس هذا لفظ عام يشمل جميع الناس، فلما قيل من استطاع إليه سبيلا خصصه ببعض الناس وهم المستطيعون إليه إلى البيت سبيلا. ويشبهه والله أعلم قوله تعالى مثلا جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا بدل البعض من كل، يعني أن إبراهيم يقصد أنه لا يدعو للجميع إنما يدعو إلى ذلك، وإن كان الله عز وجل قال ومن كفر، لكن الشاهد في قولي ما حكى الله عن إبراهيم يعني أنه تخصيص والله أعلم. وأشار في المراقي للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، يعني ما يشبهه من إيش من مثلا حروف الاستثناء واضحة إلا وكذا، وفي معناها عند الأصوليين، لأننا نحن لا نتكلم عن النحاة الآن، فرق بين الاستثناء عند النحاة والاستثناء عند الأصوليين يعم كل إخراج. فلو قلت مثلا جاء القوم واستثني زيدا هذا يعتبر داخلا في الاستثناء عند الأصوليين، وإن كان عند النحاة لا يعتبر استثناء. وكذلك حروف ما يعني حروف الاستثناء تعم إلا وغيرها من مثلا غير وسوى وخلا وعدا وحاشا وما إلى ذلك. وأشار في المراقي للشرط بقوله هو النوع الثاني ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد أخرج به وإن على النصف سما كالقوم أكرم كالقوم أكرم إن يكونوا كرما وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق أو تحقق. طيب وأشار الوصف بقوله ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى. وأشار للغاية بقوله ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلع وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما تلي بعيد. هذه الأبيات فيها فائدة زائدة في الحقيقة لم يذكرها الشيخ وهي مهمة، وهي إشارة إلى التفرقة بين أنواع الغايات. ما هي الغاية التي تكون مخصصة؟ قال لك ومنه من المخصص المتصل مثلا غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل، بمعنى أنها صرحت بالذي يأتي بعد الغاية إن كان يدخل في العموم لو لم يصرح به فهذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص. أما ما إذا كان لا يدخل مفهوم هذا أنه إذا كان لا يدخل في العموم فإن هذا يكون لتأكيد العموم وليس مخصصا. مثال المخصص ما تقدم مثلا حتى تنكح زوجا غيره مثلا حتى يخرجوا منها، ولذلك قالوا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون إلى غير ذلك. أما مثال ما هو لتحقيق العموم وليس مخصصا مثال قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، وأصلا الكلام عن إيش؟ عن ليلة، والليلة لا تشمل الفجر، ليلة لا تشمل الفجر. إذن عندما نقول الليل إلى الفجر هذا لتحقيق العموم وليس تخصيصا، لأن أصلا الفجر أصلا غير داخل في الليل، فأنت لما ما كانك تقول إلى آخر الليلة فهذا بالعكس يؤكد العموم لا يخصصه، يعني إلى آخر جزء منه إلى أن يخرج الشيء ويكتمل تماما ويدخل غيره. ومثل قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أصلا الصيام هو محل النهار معروف، إذن أتم الصيام إلى الليل لا نقول هذا تخصيص إلا إذا كان شخص يتوهم أن الليل يستمر في الصيام يعني. أما إذا قلنا الشاهد أنه إذا كان لتحقيق العموم فهو يأتي ما بعد الغاية يكون لا يدخل أصلا في اللفظ العام، فبالتالي إنما أريد به التحقيق يعني تحقيق العموم وتأكيده. وأما إذا كان لا كان شيء سيدخل لولا أنه أخرج بالغاية هنا التخصيص، وهذا هو الذي ينطبق عليه معنى التخصيص كما هو واضح بالتأمل. وأشار لبدل البعض من الكل بقوله وبدل البعض من الكل يفي، وإن كان بعض علماء اللغة يعترض على إدخال أل على البعض وكل ما إلى ذلك. مخصصا لدى أناس فعرف، يعني أنه ذكره بعض الأصوليين وليس مشهورا عند جميع مثل ابن الحاجب ومن تبعه. قال وأما المخصص، الآن انتهينا من المخصص المتصل، يبقى المخصص المنفصل والكلام عليه أطول وأنواعه أكثر، فهو لكن بعض أنواعه فيها نظر كما سيأتي. قال فهو ما يستقل بنفسه دون العام، يعني لا يكون مع اللفظ العام في نفس النص. ثم قال من، وهذه بيانية، من لفظ أو غيره، يعني قد يكون لفظا مثل تخصيص الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، السنة بالسنة، أو غير، أو يكون غير لفظ، مثل ما سيأتي من الكلام عن العقل والحس والإجماع وما إلى ذلك، وعلى ما يعترض به على بعض كما سيأتي. قال: وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول. الأول الحس، ما سيأتي من قوله الحس والعقل الأقرب والله أعلم أن هذا من باب الخاص الذي أريد به العموم، ولهذا ستجدون أنه لا مثال يستقيم إلا يكاد، يعني لا يكاد يستقيم لها مثال إلا وهو من الباب العام المراد به الخصوص وليس من باب العام المخصوص. قد شرحنا الفرق بينهما مرارا فيما تقدم. فالعام المراد به الخصوص هو أصلا لا يحتاج إلى تخصيص، هو من الأول أريد به خاص ويتضح بالسياق ويعني يتبادر مباشرة لذهن السامع، وأما أو بدليل مثلا خارجي يعني يشرح ويبينه، ليس أنه يخصصه بالمعنى الدقيق للتخصيص. وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى. قال: وهم يمثلون له، شوف يعني الشك أنه يتبرأ من هذا، بقوله تعالى: في ريح عاد تدمر كل شيء، الآية، فيقولون أثبت الحس أمورا لم تدمرها تلك الريح كالسماوات والأرض والجبال. الشيخ ناقش هذه المسألة ليس من جهة أنه عام يعني مراد به الخصوص، إنما قال هذا عام مخصوص بأدلة نصية لا يحتاج إلى عقل. قلت: وفي عندي نظر، لأن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى: بأمر ربها، لأن تدمر أشياء معينة أمرت بتدميرها، وقوله: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. لكن قد يناقشون أن هناك أشياء أتت عليها وما دمرتها مثل الجبال وكذا وكذا، فيكون إيش أيضا يحتاج إلى تخصيص. لكن معروف أن يعني عندما يقال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أن هذا من جنس ما تدمره الريح، يعني هذا هو الأصل. وأيضا بعضهم قال يعني الله عز وجل نص قال إيش: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا ترى إلا مساكنهم، قراءتان. فيعني المساكن لم تدمرها الريح بنص القرآن، فقد يقال من باب أولى مثلا غيرها. المهم أن هذا المثال يعني فيه ما فيه. نعم قد يصلح مثاله قال بقوله: وأتيت من كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بالقيس. أظن أن النووي رحمه الله ذكر في لعله في تهذيب الأسماء واللغات أنها تفتح باؤها وتكسر بالقيس بالقيس، لكن تحتاج إلى مراجعة. ولم تجب إلى الحرم، وهذا عندي أيضا فيه نظر، مع أن الشيخ يعني كأنه يرتضيه ظاهر كلامه، لكن هذا مما يسميه البلاغيون بالعموم الإضافي يعني والقصر الإضافي، يعني معروف من السياق أنه من كل شيء يؤتاه الملوك عادة، هذا يفهم من الكلام. وإلا أليست القصة ذكرت أشياء عند سليمان ليست عند بلقيس؟ هذا كله إنسان يفهمه، يعني أنه أتيت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة، فهذا من باب العام المراد به الخصوص أصلا بدليل السياق. وكذلك أما قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهنا قال إذا تتبعت نوع الدنيا أقطار الدنيا قد تجد أشياء لم تجبى إلى الحرم. هذا يعني يحتمل، هل يقال مثلا فعلا يعني فيه احتمال، فيه احتمال. طيب ثانيا العقل، ويمثلون له بقوله تعالى خالق كل شيء، الآية، يقولون دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك، وهذا أيضا فيه نظر، يعني لأن الأصل مثلا قد يقال في يفهم يتبادر لكل سامع أن فاعل الشيء لا يدخل في فعله. ألا ترى أنك لو قلت مثلا ضرب زيد كل من في الغرفة، كل من في الغرفة، أنت أصلا لو قلت من في الغرفة هذا لفظ عام، فكيف إذا أكدته بكل؟ ومع ذلك هل تفهم منه أن زيدا ضرب نفسه هو ممن في الغرفة؟ فلماذا لا هذا يتبادر لكل إنسان أنه لا يدخل، لا يراد به بمثل هذا أن يشمل فعله لنفسه. فبالتالي هذا يعني مثال عندي أنه ركيك والله أعلم وما يصلح يعني. وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله، قالك مع أن العموم هذا يشمل الله سبحانه وتعالى اعتبر أنه يخبر عنه بأنه شيء. قال وإن كان لفظ شيء يتناوله كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، والأصل في الاستثناء الاتصال، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومثل له المؤلف بقوله ولله على الناس حج البيت، فإن العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب، لأن وهذا أيضا مثال بعضهم اعترض عليه، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ولو كان معروفا بالعقل لما احتاج إلى النص به بالشرع، وإلا سيكون تحصيل حاصل يعني. وحتى لو لم نقل هذا قد نقول هذا المخصص مخصص شرعي، مخصص شرعي. وهو قال أصلا من استطاع إليه سبيلا، وهل المجنون ممن يستطيع سبيلا؟ يعني قد يعتبر أنه إذا أخذنا السبيل بمعنى واسع قد يدخل فيه أن يكون يعني لا يعني من فقد أقل من العقل فإنه يتسقط عنه فريضة الحج والله أعلم. فهو يعني أشد من جنس بعض الأمراض التي قد تسقط الحج عن الإنسان. لهذا يعني على كل حال هكذا ذكر بعض الأصوليين، ذكروا الحس والعقل من المخصصات المنفصلة لأنها لم ترد مع العام في نفس النص. ثالثا الإجماع، وهذا مهم، ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص أو ما ملكت أيمانهم بالإجماع. قال الشيخ الإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. يعني العلماء ذكروا أن الإجماع دليل للتخصيص، فيأتي مثلا نص عام نقول هذا النص مجموع مخصوص بالإجماع بكذا، ونخرج منه بعض الأفراد التي يتناولها بحسب ظاهر لفظه بسبب إجماع العلماء على أن هذه غير مرادة بهذا الخصوص. وهذا في الواقع له أمثلة، يعني بعض الناس نظريا ينكره من شدة تعظيمه للنص ويقول لا يمكن ولا بد أن يرد النص، لكن في الحقيقة أنه يعني الواقع يشهد بوجوده في أدلة يعني متعددة على هذا. ويعني قولنا وهذا يأتي يعني في أشياء كثيرة، بعضهم يقول هذا ليس بالإجماع وإنما هو بدليل الإجماع، ثم يقول هذا الدليل قد نعلمه وقد لا نعلمه. إذن رجعنا إذا قلنا لا نعلمه أنه يعني نستفيد من الإجماع حتى لو في نص لا نعلم. وحتى إذا قيل مثلا الدليل هو كذا، سبق في الكلام عن الإجماع أن من أهمية الإجماع أنه يدل على الفهم الصحيح للنص. يعني الآن الشيخ مثلا قال هذا في الحقيقة نمثل بما ذكره الشيخ ونبين أنه لا بد من أهمية الإجماع، يعني في هذا لا بد من الإجماع وإلا لا يتم الاستدلال بمجرد ما ذكره. فلو قلنا مثلا وأخواتكم من الرضاعة، هل هذا يصلح دليلا للتخصيص؟ في الحقيقة لا يصلح. لماذا؟ لأنهما عمان تعارضا، أو ما ملكت أيمانكم عام، وأخواتكم من الرضاعة عام في النكاح وفي ملك اليمين، أو ما ملكت أيمانكم عام في الأخت وفي غيرها، فيحتاج. ولهذا روي عن عثمان أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم يجعل هذا دليلا للتخصيص لأن هذا عام في الحقيقة ليس هو أخص من كل وجه من ذلك. فالإجماع يأتي ويرجح أحد النصين على الآخر، هذا هو المقصود. فبالتالي لأنه ممكن واحد يأتي يقول لا والله أنا أرى أن عموم أو ما ملكت أيمانكم مثلا أقوى، لأن ما الذي يضبط لنا هذه المسألة؟ الإجماع. نقول لا والله معليش اجتهادك هذا مرفوض لأنه مخالف للإجماع. لو ما قلنا هذا يأتي كل من هب ودب يجتهد، يعني أو حتى لو قائق مثلا بلغ لدرجة الاجتهاد فرجح خلاف الإجماع بنظره نرد عليه، حتى لو كانت نيته طيبة نقول معليش جزاك الله خيرا لكن اجتهادك هذا مردود ومرفوض. ولذلك الإجماع يضبط لنا فهم النص، وهذا من أهم ما يكون في الحقيقة، وكثير من الناس يغفلون عنه للأسف الشديد. يعني فيأتون بأقوال شاذة في فهم النصوص بزعم أنها ظواهر النصوص وكذا، وهذا لا يقبل. لا بد من الاسترشاد بفهم السلفي في إيش والأئمة المتقدمين في فهم النصوص. الرابع، الدليل الرابع من الأدلة المنفصلة، القياس، كقوله تعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما الآية، فإن عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات لا. يعني خلاصة هذا المخصص أن يكون عندنا نص عام يقتضي بظاهره شيئا معينا، ثم يأتي نص خاص يخرج بعض الأفراد، هذا لا إشكال فيه لأنه تخصيص نص بنص. ثم هل يجوز أن نقيس على هذا المخرج أفرادا أخرى نخرجها؟ الجمهور عندهم يقولون نعم، إذا وجد نفس المعنى أو أقوى منه في فرد آخر فالشريعة لا تتناقض، كما أخرج هذا يخرج هذا. مثاله هو هذا الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يعم الحرة والعبد والحرة والأمة. الأمة أخرجت بالنص في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، معروف أن العذاب الذي يتنصف هو الجلد للرجم، فيصبح عليهن نصف ما على الحرائر 50 جلدة، هذا تخصيص آية بآية لا إشكال فيه. لكن بالنسبة للعبد الذكر الجمهور يقولون نقيسه، يعني كيف نخرجه من عموم الزاني الأمة خرجت من الزانية بالنص ما في إشكال، لكن العبد كيف خرج من الزاني هذا الذي هو لفظ عام يعم الذكر المملوك والحرة؟ قالوا أخرجناه بالقياس. لماذا؟ قالوا لأنه لا فرق يعقل بين الحرة والأمة إلا الرق، ما في أي فرق، هي هذه امرأة وهذه امرأة، الفرق الوحيد هو الرق، وهذا الفرق موجود بعينه نفسه تماما موجود بين الحر والإيش والعبد من الذكور، فينصف للعبد كما ينصف للحر. ويؤيد هذا أن الصحابة يعني أنه ذكر أنه رويت آثار عن الصحابة في التفريق بين الحر والعبد في أشياء كثيرة بالنصف من غير ذكرهم لنص مرفوع خاص، فكأنهم والله أعلم أخذوا من مثل هذا التعميم في الأحكام التي من شأنها أن تنصف، طبعا ليس في كل حكم بل التي لها نوع مقاربة لهذا، ولا يتسع المجال لبسط ذلك. قال الرابع القياس كقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما الآية، فإن عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات الآية، هذا تخصيص آية بآية لا إشكال فيه. الشاهد في الذي بعده قال فقيس عليه العبد فخص عموم الزاني المذكور في آية سورة النور بهذا القياس، أعني قياس العبد على الأمة في تشطير أي تنصيف الحد عنها المنصوص عليه بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بجامع الرق، فيلزم جلد العبد 50 لقياس على الأمة، ويخرج بذلك من عموم الزاني الذي يجلد 100. قال الشيخ وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب من أن الرق مناط تشطير الحد، يعني هذا الحقيقة قياس معتمد على نص، ففي الحقيقة أنه كأنه يرجع إلى التخصيص بالنص، لأن قياس الآية مأخذ من الآية في الجملة مستنبط من الآية، فهو كأنه يرجع إلى تخصيص الآية بالآية، لكن بصورة غير مباشرة نحتاج إلى القياس كما قلنا قبل قليل، نحتاج إلى الإجماع هنا أيضا نحتاج إلى القياس، وإلا مجرد قوله تعالى فعليهن نصف ما على ظاهر اللفظ هكذا لا يشمل العبد، وليس في النص لفظ يشمل العبد أصلا، ولهذا هذا يعني لا بد أن ينضم إليه القياس، لكنه قياس معتمد على نص، وبهذا نعرف أن القياس إذا كان كلما قوي اعتماد يعني قوي ما دل عليه قوي التخصيص به، بمعنى أن يكون معتمدا على النص، فإذا كانت مثلا علته منصوصة فإنه يكون أقوى من أن تكون علته مستنبطة مثلا، وإذا كانت علته منصوصة صريحة فهي أقوى من أن يكون يعني طريق النص عليها الإيماء والتنبيه الذي هو أضعف من النص الصريح، وهذا سيأتي معنا في أبواب القياس إن شاء الله تعالى. قال الخامس المفهوم، وهو مفهوم موافقة ومفهوم مخالف، وبهذا يجاب عما يقال مثلا قد يقول قائل كيف تخصون النص بالقياس وهو القياس إذا عارض النص أصلا بطل، نقول هذه ليست معارضة، أولا القياس خاص والنص عام، ودلالة الأخصية هذه أقوى من الدلالة العشق العامة، وبالتالي يكون له قوة من هذه الجانب يجبر بها، ليس معارضا له معارضة مباشرة. الشيء الثاني أن هذا القياس مدام أنه معتمد في النص فهو في الحقيقة التخصيص فيه به يرجع ويعتمد على تخصيص نص بنص، ما له إلى هذا، وطبعا لا شك أنه قد يخالف فيهما يعني في هذا بعض من يعني لا يرى هذا الكلام. الخامس المفهوم، وهو مفهوم موافقة ومفهوم مخالف، المفهوم هو ما فهم من النص لا في محل النطق، وهو ينقسم قسمين، مفهوم موافقة وهو الذي يكون المسكوت فيه يعني موافقا لحكم المنطوق به مساويا له في الحكم أو من باب أولى، وأما مفهوم المخالفة فهو ما سوى ذلك مما لا يدخل في القياس ولا في مفهوم الموافقة، فإنه إيش يدخل في مفهوم المخالفة بمعنى أن يكون للمسكوت عنه خلاف حكم الإيش المذكور بطرق معينة، طبعا ليس على إطلاقها، مثلا مفهوم مخالفة 8 أنواع معروف عندهم، مثلا مفهوم الظرف، مفهوم العدد، مفهوم الصفة مثلا، مفهوم طبعا اللقب وهو ضعيف، مفهوم يعني الشرط، مفهوم الغاية وهكذا. قال فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة، إذن إذا جاء نص مفهوم الموافقة معناه يأتي نص ثم يأتي نص يفهم منه بالأولى إخراج أفراد من النص الأول، يعني عندنا نص مثلا يقتضي معنى معينا يشمل أفرادا معينين، ثم يأتي نص آخر يفهم منه من طريق الأولى ليس مباشرة عشان ما يكون تخصيص نص منه إخراج بعض الأفراد من النص الأول، هذا. وأيضا التخصيص بمفهوم المخالفة صورته نص أول عام يشمل أفراد معينين، ثم يأتي نص ثاني يفهم من مفهوم مخالفته إخراج بعض الأفراد من النص الأول. مثلا في كل 40 شاة شاة، هذا نص عام في جميع الشياة سواء كانت معلوفة أو في مع أو سائمة. ثم يأتي النص في الغنم السائمة زكاة، إذن نستفيد منه مفهوم مخالفته ليس في المعلوفة زكاة، نأخذ هذا المفهوم فنخصص به في كل شاة شاء إلا المعلوفة مثلا، إلا إذا كانت معلوفة. هذا إلا إذا كانت معلوفة أخذنا من أين؟ من النص، من مفهوم مخالفة النص الثاني. هكذا قالك والشيخ سيمثل. قال فمثال، طبعا مثال مفهوم الموافقة أتى بمثال، قالك مثلا فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد ظلم، أي مطل الغني يعني نفس المعنى، يحل عرضه وعقوبته. الحديث بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل له ما أف الآية، فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين لأنه أشد من التأفيف، فلا يحبس في دين ولده لأن نهي عن التأفيف. وفي الحقيقة يعني هذا من جهة التمثيل الأصولي بغض النظر عن الحكم الفقهي، قد يقول قائل إن هذا عام لأن المفهوم له عموم عند كثير من الأصوليين وبعضهم يخالف في هذا. قال صاحب المراقي والمقتضى عام جل السلفي كذاك مفهوم بلا مختلف. فقد يقول قائل هذا لا تقول لهما أف في كل حال، فقد يكون هذا من باب تقابل عمومين يرجح بينهما. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص حديث في 40 شاة شاة بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة زكاة، فمفهوم السائمة أنه لا زكاة في المعروفة فتخرج من عموم في 40 شاة شاة. المخصص المنفصل السادس العرف المقارن للخطاب، وهذا أيضا قد يقال إنه أقرب إلى العام المراد به الخصوص منه إلى العام المخصوص، بمعنى أن يرد لفظ عام لو أخذناه بمجرده وقطعناه عن العرف المقارن للخطاب يكون عاما، ثم نخصصه. وفي الحقيقة وليس تخصيصا، هو نفهمه بمعنى أنه عام مراد به الخصوص، هذا هو الأدق عندي والله أعلم، أنه لا يراد به عموم بل يراد به ما كان عرفا يراد بمثل هذه الكلمة في العهد المقارن للخطاب الذي ورد في الكتاب أو السنة، أي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى العرف المقارن للخطاب؟ معناه عرف الناس في مثلا في كلامهم أو فيما يقصدونه في العهد النبوي بهذه الكلمة، يعني ما نأخذ الكلمة مجردة ونقطعها، وإنما نقول لا، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ إذا أطلق يراد به إذا عم مثلا هذا اللفظ عام إذا تكلم به يراد به كذا، لا يراد به كل ما يعني ما يتبادر إلى الذهن، كل ما يدخل لغة مطلقا لا. وبالمثال يتضح المقال. قال هنا ولم يذكر المؤلف رحمه الله يعني من زيادة الشيخ، ومثال ما رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام، لفظ عام هذا، بالطعام مثلا بمثل. طيب الصحابي عقب هنا قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قال فمن يقول بأن علة الربا غير الطعم، وهم غير الشافعية، الشافعية يقولون علة الطعم، غيرهم يقولون ليس الطعم، يقولون هذا الحديث، ما جوابهم عن هذا الحديث؟ يقولون الطعام هنا ليس لفظا عاما مبقا على عمومه بل هو عام مراد به الخصوص وهو الشعير. لماذا؟ لأنه كان عرفهم أنهم إذا أطلقوا الطعام يريدون به الشعير، ولهذا جاء في بعض ألفاظ زكاة الفطر صاع من طعام فيما أحسب بس تحتاج مني إلى مراجعة وهو الشعير أو كذا أو بر أو كذا أو يعني خص الطعام، هذا خص بمعنى معين لم يخص أنه الطعام كل ما يطعم لا، وإنما قال الصحابي وهو كذا يعني خصه بنوع، فهذا تخصيص بالإيش؟ بالعرف المقارن للخطاب. مثلا بعض قد يمثل له بمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف، هل يدخل في هذا الفيل؟ بعض الناس من قد يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في بيئته إذا قال خف معروف أنه مقصود به الإبل، لا يمكن أن ندخل فيه أشياء لا تتبادر أصلا إلى ذهن السامع. وبعضهم يجعل هذا من مسألة هل يدخل النادر في العموم أو لا كما ذكره صاحب المراق، وأحيانا تتجاذب المسألة أكثر من قاعدة أصولية. نعم طعام من طعام، ولهذا على كل حال قد صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من، لعله يقصد بالطعام البر مثلا. نعم أنا شككت هل هو الشعير أو البر، لكن الشاهد أنه ليس عاما وإلا لما عطف عليه الباقي، والله أعلم. وقد يعني المهم ينازع في هذا، المنازعات ليس هذا محلها محلها. قال السابع من المخصصات، نعم قال خصص عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن الخطاب. انظر الآن قال خصصه بالشعير، هذا هل هذا ينطبق عليه تعريف التخصيص الآن؟ لأنه خصصه بكذا معناه أخرجه، وهو يقصد أنه فسره به، ولهذا قلت هذا الأقرب أنه عام مراد به الخصوص وليس عاما مخصوصا، حتى كلام الشيخ هذا يشهد لها. طيب قال والنتيجة طبعا واحدة يعني في النهاية المؤدة واحد. السابع من المخصصات المنفصلة هو قبل الأخير نص آخر يخصص العموم، وهذا لا إشكال في تخصيص الكتاب بالكتاب، السنة الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، السنة بالسنة، وهذا معروف من الورقات وكذا، معروف ومشهور، نمر عليه سريعا لأنه معروف. قال وهذا النوع أربعة أقسام، لأن كل من المخصص والمخصص أو المخصص والمخصص باسم، نعم المخصص والمخصص باسم الفاعل والمفعول، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، يكون كتابا يعني قرآنا، وتارة يكون سنة، فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين في اثنتين. الأولى صورة الأولى تخصيص كتاب بكتاب، وكثير كتخصيص عموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية، هذا عموم كل مطلقة بقوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إذن أخرج الحوامل بدليل حديث سبيعة، وإلا فهو في الأصل من تعارض العامين، كل عام من وجه وأخص من وجه. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات نعم ثم طلقتمهن من قبل يعني إيش؟ أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذا أيضا يخصص الأولى، وهذا أوضح وهذا لا إشكال فيه وهو أحسن من المثال الأول، يعني أنه أخرج غير المدخول بها فلا عدة عليها من عموم قولي والمطلقات يتربصن. وكتخصيص ولا تنكح المشركات، لا تنكح المشركات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الآية على القول بأن الكتابية تدخل في هذا. والثانية تخصيص كتاب بسنة كتخصيص وأحل لكم ما وراء ذلك من الآية بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الحديث، هذا واضح، وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا ظاهره جواز الجمع بين المرأة وعمتها فخصه الحديث. وتخصيص يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين بحديث إن معشر الأنبياء لا نورث الحديث، لأن في أولادكم يشمل أولاد الأنبياء، أولاد الأنبياء فخصوا بهذا الحديث. الثالثة تخصيص سنة بسنة كتخصيص فيما سقط السماء العشر، فيما هذا عام في القليل والكثير، خص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخرج هذا القليل الأقل من خمسة أوسق. ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره، لأن التقرير فعل ضمني، لأنه ترك الإنكار والترك والكف فعل في صحيح المذهب، وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص ولا تقربون، هذا يشمل كل قربان استمتاع حتى يطهرنا، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض، وهذا نوع من الاستمتاع، هذا تخصيص بالسنة الفعلية لعموم لا تقربهن، لأن لا الفعل مشتمل على نكرة في سياق النهي تعم أي قربان كل قربان. الرابعة تخصيص السنة بالكتاب، مثاله حديث ما أبين من حي فهو ميت، فإن عمومه مخصص بقوله من أصوافها وبارها وشعرها، يعني الشأن لا يعترض المثال، وإلا فهذا من باب تعارض عامين من وجه وخاص من الآية. وكتخصيص حديث أمرت أن أقاتل الناس، الناس هذا عام حتى يشهدوا، يعني في كل الأحوال حتى يشهدوا لا إله إلا الله، لم يذكر جزية ولا غيرها بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والجزية طبعا أدلتها في الكتاب وفي السنة لكن جاءت في الآية أيضا، يعني هذه حال أخرجت من هذا العموم، الكتاب إذا أعطوا الجزية يخرجون من عموم الحديث. وأشار في المراقي إلى تعريف المخصص المنفصل وأقسام بقوله وسمي مستقلة ومنفصلة للحس والعقل نماه الفضل، وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب، يعني هذان ليس مخصصين. وأعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الأحاد، لأن التخصيص بيان، هذه قاعدة ذهبية ضع عليها خط، التخصيص نوع من أنواع البيان، فالمخصص مبين في الحقيقة لأنه يبين أن العام ليس مرادا به ظاهره من العموم، وهذا على المعنى العام للمبين ليس المختص بالمجمل، وإنما الذي يبين حتى أدلة التأويل تعتبر بيانا بهذا الاعتبار. ومن ذلك التخصيص، لأن حمل العام على غير عمومه نوع من التأويل عن ظاهره، لكنه تأويل إذا كان بدليل فهو مقبول، فهذا يبين أن هذا مقبول. وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة، لا بأس أن يبين، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد كما قال سعمر. كما أن التحقيق أيضا جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافا لمن منعه وهو الشافعي المشهور بهذا، يمنع تخصيص السنة بالكتاب لأن السنة هي البيان. لا عفوا، هذا في النسخ، نعم يمنع نسخ السنة بالكتاب، أما هنا فشككت هل هو الشافعي أو غيره، محتجا بقول لتبين الناس ما نزل إليهم ومن الحجة عليه وللحجة علي من الحجة عليه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كما أن لتبين الناس الكتاب تبيان لكل شيء، وكل شيء بظاهره يشمل السنة آية، فهي فالكتاب يبين السنة على ظاهر هذه الآية إذا كنت تحتاج لتبين الناس، فهذا هو الغالب، لكن لا يمنع أنه أحيانا القرآن يبين شيئا من السنة. وأعلم أيضا أن التحقيق، لأن هذا من باب الجمع بين النصوص، تفسير النصوص بعضها بعضا، وأعلم أيضا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر، خلافا لأبي حنيفة القائل، هذه مسألة مهمة، هل الخاص يقدم على العام مطلقا؟ نعم، عند الجمهور الخاص يقدم على العام مطلقا سواء تقدم أو تأخر، لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام عند الجمهور. وأما عند الحنفية فهم سبق أنهم يقولون العام دلالته على أفراده قطعية ليست ظاهرة فقط، وعلى هذا يقولون العام والخاص يتعارض، فإن كان الخاص بعد العام فلا إشكال لأنه كأنه نسخ يعني جزءا منه، وأما إذا كان قبله أو لم يعرف التاريخ فعندهم أنه لا يقدم الخاص على العام، وهذا مذهب مرجوح، والراجح أن الخاص متقدم مطلقا. ومن أدلة ذلك مثلا حتى تفهم هذه الدلالة، أو هذا سيأتي في كلام الشيخ، قال خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ، محتجا بقول ابن عباس أو الزهري كانوا يأخذون يعني مدرج، كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث في حديث الصيام أنه أفطر بعد ذلك في آخر الأمر، وبأن العام قطعي الشمول للأفراد عنده، وهو عند الجل للرجحاني يعني الجمهور، والقطع فيه مذهب النعماني اللي هو العموم، وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهم يعني على أيهما آخر يعني، وهذا المذهب رواية عن أحمد أيضا أو رواية أيضا عن أحمد، والدليل على تقديم الخاص على العام الذي هو مذهب الجمهور مطلقا سواء تقدم أو تأخر أمران، الأول أن الصحابة كانوا يقدمون عليه مطلقا يعني كما قاله المؤلف وغيره، ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم بالاستقراء، الثاني وبالتالي يعني يعتبر في يعني كأنه إجماع عملي من الصحابة على ذلك، الثاني أن دلالة الخاصة أقوى من تناول العام، أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له، فلا شك أن دلالة إن معاشر الأنبياء لا نورث على عدم إرث فاطمة له صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالة عموم يوصيكم الله في أولادكم على إرثها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنه، فالخاص أقوى من العام دلالة. ألا ترى أنك لو قلت مثلا لرجل مثلا أو كذا، قلت له مثلا لا أنا لا أريد أن أرى وجه زيد أبدا ولا أن أقابله في مكان، ثم قلت له ادعو لي من لقيت مثلا أو ادعو لي كل من في الغرفة، وهو يعرف أن زيدا حتى لو كان يعرف أن زيدا في الغرفة، فأنت تفهم أن زيدا لا يدخل في هذا بمجرد هذا العموم يعني، لأن الدلالة الخاصة هذه أقوى وصريحة، فبالتالي كيف يتعارضان ونتوقف؟ لا، الدلالة القوية تقدم. وزاد المؤلف من المخصصات المفصلة قول الصحابي عند من يراه حجة، وقد قدمنا أن قول الصحابي لا يمكن أن يخص به العام إلا إذا كان له حكم الرفع لكونه لا مجال للرأي فيه، يعني هل قول الصحابي يخصص العام؟ إن قلنا هو حجة فيخص، وإن قلنا ليس بحجة فلا يخص، وعلى ما ذكرنا ينبني على التفاصيل الطويلة التي ذكرناها في موضوع الصحابة، والغالب أن قول الصحابي فقط اجتهاد إذا كان يعني قرائن الاجتهاد عليه واضحة فيصعب أن يخص بالعموم، أما إذا كان مثلا اتفق عليه أكثر من صحابي وليس لهم مخالف واواوا فهذا قد يرتقي عن مجرد كونه قول الصحابي، وقد يدخل في مسألة فهم السلف للنص وكذا. والمؤلف جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم مخصصين مستقلين، ابن قدامة جعل من التخصيص بالفعل مخصصا مستقلا، والتخصيص بالتقرير النبوي مخصصا مستقلا، والشيخ الأمين جمع الجميع في تخصيص السنة للقرآن، ونحن أدرجناهما في التخصيص بالسنة لأن السنة قول وفعل وتقرير، وقد مثلنا للفعل ومثل بعضهم للتقرير وختم بهذا، بتقريره صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الزكاة من الخيل. يعني كان في خيل في زمنه والناس لا يخرجون الزكاة وما سألهم عنها، قال هذا يخصص عمومات إيش؟ قال فإنه يخصص وجوب الزكاة، مع أن الخيل جاء بها نص وهو حديث ليس على مسلم في عبدي ولا فرس صدقة. على هذا المثال يعني سيكون فيه نوع من الإشكال، إلا أن يقال المخصصات تتعدد. اتفق عليه. والمخالف يقول إن كثرت وكانت سائمة وهم الحنفية ففيها الزكاة عندهم، أن الخيل فيها الزكاة والجمهور لا زكاة فيها، فقد يستدلون أيضا بأنه من جملة الأدلة أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيل ولم يأخذ منها الصدقة، فيحتجون بالتقرير مع وجود القول. نعم. وقد يستدل له يمثل له بمثال آخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر، ورجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرضي عني الذي هو أبو قتادة سلبه عندي، سلب الكافر الذي قتله، فقال لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا، قال صدق أبو بكر. إذا قلنا إنه هذا إن هذا تقرير فيكون إيش؟ مثلا تخصيص لعموم لا يحل مثلا المسلمين بطيبة من نفسه، أو أنه لو كان أرضاه مثلا لكان جاز يعني لعمومات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس وأنهم إذا قبلوها، فيكون هذا تخصيصا مثلا أنه لا يصلح في هذا الموضع مثلا يعني كمثال وغير ذلك. يمكن نعم هناك مثال أحسن من هذا، وهو لو قلنا بصحة حديث أنه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله فقال أنه يقضي، ذكر أنه يقضي ركعتي الفجر فسكت عنه، هذا يكون مخصصا لعموم لا صلاة بعد الصبح. هذا مثال جيد جدا وأحسن ما سبق، إن قلنا بصحته على نزاع يعني في صحة الحديث هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماع.